تجد الناس يسيرون لأدب، وكل إنسان مجهز أوراقه ومرتب أموره، إذا سئل يقدمها، وإذا كان لا يوجد شرطة عند الإشارات أو الطرقات تسمع التفحيط وتسمع الفوضى وتسمع اللعب. طريق جدا يمشي فيها الناس أحيانا 180، وإذا صار فيها الدوريات كلهم يمشون 120، ما حد يتعدى. فمن أمن العقاب أسهل أدب. إذا شعر الإنسان بأنه ما في أحد يحاسبه ولا يعطيه قسيمة 100 ريال أو 300 ريال، فيأخذ راحته ولا يتسبب في حوادث يكون هو أحد ضحاياها، لأن همه أن يدفع المسافة التي تدفع بساعة يدفع بنصف ساعة، ولا يبالي بسبب ما وقع في نفسه من اتباع النفس هواها. لكن إذا عرف أنه محاسب يتأدب. وهكذا يجب أن يكون الإنسان في تعامله مع الله، فالله تعالى مطلع عليك، عليم بكل أمورك، ووعدك وتوعدك، وعدك بالثواب إن تأدبت، وتوعدك بالعقاب إن أسأت الأدب. وهذا معنى قول الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يقول تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الذي يدعو مع الله يعني يشرك أو يقتل نفسا بريئة أو يزني يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد بهذا العذاب مهانا. هذا هو العقوبة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة وكان الله غفورا رحيما. فنأخذ الأمر متكامل. الإنسان الذي يعمل المعاصي ولا يبالي بأمر الله يلقى عذابا يضاعف له العذاب ويخلد فيه منها. ومن ندم وتحسر فعرف خطأه ولجأ إلى الله فإن الله تعالى يقبل توبته. إذا تاب توبة صادقة أقلع عن الذنب وندم على فعله وعزم على أن لا يعود إليه واستقام أكثر من الأعمال الصالحة، تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من أهل التقوى، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، وأن يغفر لوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. البشرى هي تكون في الأمر السار، هذا هو الأصل فيه، لكن لأن الكفار عاندوا وتلذذوا بما فعلوه من المكفرات فمن باب المحاكاة واستعمال اللفظ فيما هم يطمعون فيه ويؤمنون فيه عاملهم الله تعالى باستعمال لفظ البشرى لهم، وإن كان ليس هو الاستعمال الأصل وإنما هو استعمال من باب المحاكاة بما كانوا يتوقعون. يقول إنسان طاف وعندما انتهى من الشوط السابع أحس أنه يحتاج لقضاء الحاجة فذهب وقضى حاجته ثم عاد وتوضا وصلى ركعة الطواف هل عليه شيء؟ نقول لا لا شيء عليه وعمله صحيح إن شاء الله لأن صلاته وهو مطمئن مرتاح أولى من أن يصلي وهو يدافع أحد اللحظتين والصلاة عند المدافعة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها في قوله لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع لحظتان. يقول هل بيع الدار وشراؤها بسيارة تكون السيارة غير مباركة لماذا؟ لماذا هذا التصرف؟ الدار من الأملاك والسيارة من الأملاك فإذا بعت الدار بسيارة أو السيارة بدار أو نحو ذلك لا شيء فيها كلها من الأموال الحلال التي ليس فيها شبهة. يقول توفي إنسان عن زوجة وبنت وأخوين الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف والباقي للأخوين إن كان أشقاء أو لأب وإن كان الأخوان لأم فيأخذان الثلث أو لا يرثان لكن أسأل هذا الشخص من الأقارب غير هؤلاء ماذا خلف هذا المتوفى من الأقارب غير هؤلاء لأن الأخوين إن كان لأم تحجبهم البنت فهل هناك أب أو أم أو هل هناك إخوة أو أولاد إخوة أشقاء ابن أخ شقيق أو هل هناك عم كان ينبغي للسائل أن يوضح هذا على كل حال فيما يظهر والله أعلم أنه إذا كان الأخوان لأب أو أشقاء فإنهم يأخذون الباقي تعصيبا. يقول انه احرم من وادي محرم الذي على طريق الهدى وجد الطريق مسكر الجبل فعادوا وجاء عن طريق السير هل يلزمه ان يكرر احرام السير؟ نقول لا متلبس ودخلوا في النسك وحينئذ هو لازم لهم واحرامهم الاول صحيح وليس عليهم ان يجددوا الاحرام مرة ثانية وانما يكفيهم الاحرام الاول بس هل نويت الدخول في العمرة ولا لا؟ اذا يختلف الامر هذا يقول انه لبس احرامه في الوادي محرم لكن كيف ذهبت من وادي محرم الى الجبل؟ في نفس الميقات في نفس الميقات اخبر بانه مغلق فلم يحرم يعني لم ينوي الدخول في النسك وانما لبس الاحرام فهذا إذا وصل إلى السيل يحرم منه يتعين عليه أن يحرم من السيل وهذا نظائره إنسان مثلا جاء بالطائرة فلبس ملابس الإحرام في بلده في مطار بلده ليكون أسهل له في اللبس من الطائرة وصعد الطائرة وإذا حاز الميقات فإنه ينوي الدخول في النسك، وهذا يعمله كثير من الناس، يتهيأ بلبس الإحرام، لأن الإحرام ليس هو اللبس وإنما نية الدخول في النسك. الأخ يسأل يقول لبس الإحرام أليس هو النية؟ نقول لا، لبس الإحرام هذا عمل بدني، فإذا نويت باللبس الدخول في العمرة صار حينئذ بالنية إحراما، وأما لبس الإحرام فليس هو الإحرام. لكن إذا نويت أنك إذا لبست الإحرام تكون الآن محرم، ففي هذه الحال صرت محرما، لأن الأعمال بالنيات، وهذا بحسب ما يكون الإنسان عليه. فكثير من الناس يلبس الإحرام يقول أنا أريد أن أحرم إذا وصلت الميقات، فيركب الطائرة وينام، فإذا وصل إلى جدة أيقظوه، فهل أحرم؟ نقول لا، ما أحرم، ترجع إلى الميقات وتكمل، إلى الآن أنت لم تحرم، وهو تجاوز الميقات بدون إحرام. واضح الفرق؟ يقول ما حكم الكلام عن الأسهم ونحوها من أمور الدنيا داخل المسجد الحرام سواء مع شخص موجود أو عبر الجوال؟ البيوت والمساجد بنيت لذكر الله تعالى، وكون الإنسان يستفتي أو يسأل عن حكم شرعي في هذه في أمور دنيا، ما حكم بيع كذا أو ما حكم شراء كذا أو نحو ذلك، لا بس بهذا، لأن هذا في أمر الدين. أما أنه يجلس مع زميلة أو جار يشتغل، أنا بعت اليوم كذا أو شريت كذا، وأنت كم تقول، وش رأيك نبيع هذا أو ما نبيعه أو ما شبه ذلك، أو الأسهم شركة كذا وصلت كذا، أو الجوال كما قال السائل، فهذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال جنبوا المساجد بيعكم وشراء. فينبغي أن تنزه بيوت الله عن مثل هذه الأمور. وبالنسبة للأسهم وهي التي صارت الآن رائجة عند الناس، ينبغي للإنسان أن يتقي الله ويعرف ما هي الأسهم التي يدخل فيها والتي ينبغي أن يحذرها، وهذا قد بين في مواقع كثيرة حال الإنسان أن يتعرف عليها، ولا ينزج الإنسان ويدفعه الجشع والطمع في المساهمة فيما حب وذب وتورده المهالك. نسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وفضله عما سواه. هذا يسأل يقول هل يصح تقبيل الحجر بدون طواف؟ الأصل فيه أنه يكون في الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه بعد انتهى من طواف الوداع وصلى الركعتين قبل الحجر الأسود، فهذا مما يستدل به على أن الإنسان لو قبله في غير الطواف فإنه لا بأس، لكن ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون تقبيله أثناء الطواف. يقول ما حكم لبس المرأة للقفاز في الطواف؟ القفاز هي شراب اليدين، إذا كانت محرمة لا يجوز لها وقت الإحرام لأن هذا من محظورات الإحرام، وأما إذا كانت غير محرمة فلا بأس بها، وهو أولى لأن لا يبين منها شيء. يقول ما حكم كحل العين للمرأة أثناء خروجها إذا كانت تغطي عينها؟ لا شيء في هذا. شيخ الله يجزاك خير، استعمال البروجيكتر، استعمال البروجيكتر اللي هو التلفزيون الكبير في صلاة الجمعة أثناء خروجها في مشكلة؟ وشلون؟ واضح سؤالك، ما معك؟ كانت موضوع الخطبة عن عن عن التلحين وكذا للميت، فيجوز للإمام أو للخطيب إنه يستعمل البروجيكتر هذا أو جهاز العرض أثناء الصلاة أثناء الخطبة في الجمعة يوضح انه والله كيفية الدفن او كيفية اللحم او كيفية الامور اللي لازم نسويها في هذه الحالة. هذا يسأل سؤال يقول هل للخطيب يوم الجمعة ان يستعمل بعض وسائل الإباحة للناس، كأن يستخدم مثلا تلفزيون كبير يبين فيه وهو يتحدث في الخطبة عن كيفية تغسيل الميت او كيفية دفن الميت ونحو ذلك كوسيلة إباحة في ناحية المسجد؟ حقيقة هذا اول سؤال يمر علي من هذا النوع وما ادري. على كل حال العصر في خطبة الجمعة هي شرعت للبيان، لبيان وتعليم الناس ما هو المطلوب منهم في عبادتهم لله وأمور دينهم، وبيان الحلال والحرام وما ينبغي وما يمنع. فإذا احتج لمثل هذا بمعنى أنه لا يمكن أن نوضح للناس إلا بهذه الطريقة، أو يصعب على الخطيب أن يوضح للناس إلا بهذه الطريقة، فأرجو أن لا يكون به بأس. ولكن ينبغي أن نفهم بأن الحركة والعبث أثناء الخطبة ممنوع في خطبة الجمعة، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. لكن ينبغي أن يبين للناس الأحكام من حيثه، وزيادة الإيضاح يكون بعد الصلاة. هذا هو الأولى لتلافي مثل هذه الأمور، لأنه وهو يبين لهم هذه النقاط ربما يعني تنصرف أذهانهم عن متابعته إلى متابعة الصورة، والانشغال عن كلامه إلى الاشتغال بالصور التي أمامهم في هذه الشاشة. والله أعلم. ماذا يقال عند حجر الأسود؟ يسأل الأخ يقول الإنسان إذا حاذى ركن اليماني والحجر الأسود ماذا يقول عند طواف التطوع وليس العمر؟ الإنسان إذا طاف بالبيت فإذا حاذى الركن اليماني فإن السنة استلامه ويكبر عند الاستلام، وإذا لم يستلم الركن اليماني فإنه لا يشير إليه، وركن اليمان لا يخبر، إنما إذا استلمته تخبر، وإذا لم تستلمه فلا تشير ولا تخبر. وأما الحجر الأسود فإن المشروع تقبيله إن تيسر من دون أذى منك أو عليك، وإن لم يتيسر فاستلامه باليد اليمنى، وإن لم يتيسر فيشير إليه ويكبر. إذا حاذاه وهو لا يستطيع استلامه ولا تقبيله فإنه يشير بيده اليمنى ويكبر، سواء كان هذا الطواف طواف عمرة أو طواف حج، سواء كان ركنا أو واجبا أو كان طواف تطوع، الحكم واحد. كل طواف بالبيت لا بد أن يكون سبعة أشواط، تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود. يعني مسافرين وأخرتم المغرب مع العشاء لأنكم كنتم وقت المغرب في سفر. الإنسان إذا كان مسافرا فإنه يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما حسب ما هو الأرفق به، فإذا كان الأرفق به هو جمع التقديم بحيث كان في الوقت الأولى جالسا في الأرض فإنه يقدم الثانية معها، مثلا يصلي الظهر ويجمع معها العصر إذا كان وقت الظهر في الأرض، وإذا كان وقت الظهر جادا في السير فإنه يؤخر الظهر إلى وقت العصر، فأي ينزل في وقت العصر ويصلي الظهر ثم العصر. وكذا يقال بالنسبة للمغرب والعشاء، إذا كنت وقت المغرب جادا في السير فإنك تؤخر المغرب إلى وقت العشاء، فإذا جاء وقت العشاء تصلي المغرب ثم العشاء، وإذا كان وقت المغرب كنت في الأرض فإنك تصلي المغرب ثم تجمع معها العشاء. أنا المسجد يا شيخ يكلف يمكن مبالغ كثيرة، لا يستطيع أن يتوحد وهو عنده النية، إذا شاف شريك ثلاثة أربعة هذا الأخ يسأل يقول ورد الحث على بناء المساجد وأن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. يقول أنا ما عندي مبلغ يبني المسجد لأن المسجد يكلف 200,000 أو 500,000، أنا ما عندي إلا مبلغ المسجد. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص القطعات بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص القطعات كم مساحته؟ شبر المكان. القطعات أصغر من الحمامة، تتفرج فيه وتعشش فيه وتبيض فيه. من بنى لله مسجدا بهذا الحجم بنى الله له بيتا في الجنة. يعني اشتريت بلوكة حطيتها في هذا المسجد قيمتها ريالين أو ثلاثة، تحصل هذا الأجر. إذا كان المسجد يكلف مثلا 500,000 وأنت شاركت 10 ريالات تحصل هذا الأجر. فلو اجتمع 1,000 شخص أو 10,000 شخص كل منهم شارك في بناء هذا المسجد، من جاء بالحديد أو من جاء بالإسمنت أو من جاء بأدوات الصحية أو من جاء بأدوات الكهرب أو من جاء بالبوية أو من جاء بالرمل أو نحوها وغيرها، فكل هؤلاء يحصلون هذا الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. وخزائن ربي منها الترميم، هذا يكون في بناء عمارة له. الترميم يحكي إعادة البناء وتحسينه وتزيينه، فهذا أيضا يحصل في ذلك إن شاء الله. يسأل الأخ يقول أن الإنسان اللي يصلي في العمائر المجاورة للحرم هل لها نفس الأجر الذي يكون في الحرم؟ نقول إذا اتصلت الصفوف وامتنع ما بينها وبين الحرم هذه لها أجر. وأما إذا كان في فواصل فإن الإنسان إذا كان يرى من بالمسجد ولو انقطع الكهرب استطاع أن يتابع بالرؤية فإن الصلاة حينئذ صحيحة. وإذا كان لا يرى المأمومين فإن الصلاة حينئذ لا تصح، لأنه لو انقطع الكهرب أو انقطع الصوت ما استطعت أن تتم الصلاة. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.